له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا فتقبل منا يا رب العالمين. بسم الله اقرا ابراهيم. مسألة الشروط في البيع ذكرنا أنها اسمان صحيح وفاسد، أي من الشروط ما يكون صحيحا ومن الشروط ما يكون فاسدا. نتكلم عن الشروط الصحيحة وجعلها ثلاثة أقسام. القسم الأول شرط من مقتضى العقد، أي من مطلوب العقد، يعني يقول البائع أبيعك الآن تدفع الثمن حالا على شرطية، أي أشترط عليك أن تدفع الثمن في الحال ما أبيع للدين، هذا شرط، هذا من مقتضى العقد. أصل العقود في البيوع أن البائع يسلم السلعة والمشتري يقدم الثمن، هذا الشرط إنما زاد تأكيدا على مقتضى العقد، على مطلوب العقد، هذا صحيح اتفاق أهل العلم. والشرط الثاني من مصلحة العقد، الشرط الثاني من مصلحة العقد، هذا كذلك اتفاق العلم، من مصلحة أحد المتعاقدين أو مصلحة العقد. يقول أحد العاقدين أنا أطلب أن تبيع لي دابة حلوبا أو تبيع بستان لي يكون ثمرته من النوع الفلاني أو أن محصوله وخراجه ومقداره كذا، هذه صفات مرغوبة ومطلوبة صحيحة ومعلومة ومقدور على تحليلها، هذا شرط صحيح في اتفاق أهل العلم. الآن تكلم على الشرط الثالث، اقرأ المتن. البائع يشترط نفع معلوم بالمبيع، المبيع عن السلعة، والسلعة تبع لمن؟ للبائع للمشتري أصلها؟ البائع أصلها للبائع، فهذا البائع يقول أبيعك السلعة لا تنتفع منها، أبيعك هذه الدار لا تشتريط أن أسكن فيها شهرا، أبيعك هذه الدابة لا تشتريط أن أركبها إلى المكان الفلاني، أبيعك السيارة هذه لا تنتفع منها مفاتيحها إلا للمبيع. هذه شروط يشترطها البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، لا بد أن تكون معلومة، ما يقول أن أسكنها لا ما شئت ولا أيام غير معلومة، لا بد أن يحدد المدة، يحدد مدة الانتفاع ونوع الانتفاع، يحدد الانتفاع ونوع الانتفاع. إذا قال أسكنها معناه ما يخليها مخزن ومستودع، لا يجعلها مستودعا ولا كذا، إذا قال أركبها يعني ذلك لا يصلح أن يجعلها حملة يحمل بها بضاعة وغيرها. فإذا شرط بالمبيع نفعا معلوما يجوز ولا ما يجوز، هذه مسألة خلافية والصواب جوازها، اختلف فيها أهل العلم، أن يصح أن يشترط البائع في السلعة أن ينتفع بها مدة معلومة ولا لا يشترط، الصحيح جواز ذلك ولها أدلة على ذلك، وسنعلم نوع الدليل ووجه مخالفة من خالف بذلك. اقرأ. كلمة على الأصح معناها بالمذهب فيه خلاف، أن هناك قول صحيح أنه لا يصح هذا الشرط، لكن المذهب جوازه. نعم. عند الوقت ما يصح أقول أجعلك هذه الجارية على أن أجعلها كذا تحصي مدة معلومة، هذا لا أصح، ما عدا ذلك من انتفاعات جادة. نعم. نعم. يعني نافع المعلوم تصفنا الدار شارع فجعت هذه الدار تكون شارع. نعم أو الشريطة نحن من البعير فجعت هذه الدابة لكن تحليمه إلى المكان الفلاني. نعم الآن أذكر الدليل على صحة هذا الشرط وجوازه. لما روى جابر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم من أحد الغزوات وتخلف عن الجيش في العودة بعد ما قفلوا من الغزوة لعلها في تبوك وهم عائدين أو في غزوة ذات الرقاع وهي أصح كانوا عائدين إلى المدينة. كان جابر جمل كان في غاية الإعياء والتعب ما تخطيه جدا كان في مؤخرة الجيش فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر قال نعم قال ما لك قال إن جملي قد أعيا قال أنخبو فأناخ قال معك قضي قال لا قال اتبع لي من هذه الشجرة وقطع له غصنا فنخذه عدة نخزات وقال بسم الله ثم قال اركبه قال فركبه جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه مات أبوه في غزوة أخرى مثل أبيه في غزوة أخرى فركب الجمل قال فسار سيرا لم يسر مثله من قبله سبق الجيش قال هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم قال فسار سيرا قال فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه يا جابر بعني جملك قال فاستحييت منه ولم يكن لنا ناضح غيره الناضح عن الجمل الذي اتقى عليه أن هذا الجمل نأتي به الماء من أكثر منه ما عندنا غيره قال فاستحييت منه فقال بعنيه يا جابر قال هو لك يا رسول الله قال لا بعنيه قال إن قوما لهم علي أوقية من ذهب يعني على يدين قال هذه الأوقية لك أوقية لك ذلك قال واشترفت واستثنيت سلانه إلى المدينة قلت يا رسول الله أبيعك إياه على على على أن فقاره لي فقار عن ظهر على أن ظهره لي إلى المدينة قال ولك ذلك قال فمشى رضي الله عنه حتى كانوا قريبا من المدينة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبقى أن يسبقهم إلى المدينة قال يا رسول الله إني عروس يعني حديث عهد لعرس فلو أذنت لي فأذن له صلى الله عليه وسلم وسأله من تزوجت أذكرا أم ثيب قال ثيب يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم قال هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله إن أبي مات وترك أطفالا صغار يعني فمن يرعاه فخشيت أن لو تزوجت ذكرا لا تقوم بخدمته والسيد أعرف قال فبارك له فمشى قال فوصلت المدينة فقابلت حالي فسأله ما هذا الناظر قال قد بعته فلامه خالد ليس لنا ناضح غيره ثم إن عمته لامته كيف تبيعه ليس لنا ناضح غيره قال فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال الآن صلي يا جابر قال نعم لعل جابر نام في الطريق قال فصلي بالمسجد ركعتين وناخ البعير فقال يا رسول الله هذا بعير فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يزن جابر أوقية من ذهب وقال وأرجف له يعني جزء في سنة قال فأعطاه أوقية وقيراط قال فاحتفظت بهذه الزيادة وكنا نعرف بركتها حتى ذهبت أيام الحرة جلست 50 سنة أو 40 سنة بعد موت الجابر وبتلك مدارك القراف بركة حتى جاء وقعة الحرة وذهب. ويقول رضي الله عنه أعطاني أوضية قال ثم ذهبت فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطر لي خاطر أنه يرد اليمن يقول هذا الفلوس أنه يفسخ البيع قال فكرهت ذلك طلعت الأوضية أرجح من قيمة اليمن رأي أن الأوضية تريد اليمن يفيض عليه قال فكرهت ذلك فعدت إليه قال أتظن أني ما كسبك في جملك لآخذه فتحت مني وكنت تعنيه وكم قيمة كما لغرضي في الجمل لك جملك هذه الوقية لك كلاها ملك قال ففرح جابر رضي الله عنه وذهب بجمله إلى أهله رضي الله عنه صلى الله على محمد وآله وسلم اللهم صل عليه وسلم. الشاهد أن جابر استثنى إذلان البعير الاستثناء شرط الاستثناء إخراج صفة عن بقية الحكم والشرط كذلك إضافة صفة على على على على الحكم على العقل إما إخراج صفة أو إضافة صفة إذا قالوا استثناء صحيح وإذا قالوا شرط صحيح فأخذ به الحنابلة على جواز استثناء استثناء المبيع واشتراطه بالعقل قالوا شرط صحيح والشافعية اختلفوا فيه قالوا لا صح مذهبهم أنه لا صح وكذا الحنفية قالوا لا صح هذا الشرط. إذا ما موقفكم من هذا الحديث؟ قالوا أما الحنفية فقالوا الحديث إنما كان صلى الله عليه وسلم يناقشه لا لقصد البيع إنما قصد إكرامه لإظهار محبته وإكرامه ما كان قصده. قال الشافعي ما عذركم في هذا الحديث؟ قالوا عذرنا في هذا الحديث أنه شرط وبيع ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ونهيه عن بيع وشرط حديث لا يصح لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين وبيع شرطين في بيع ما يصح شرط وبيع ما تبقى. ثم قالوا أنها ثنيا ونهى صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في العقود ما تحدث لبيعة هذه الذات إلا هذه الجهة ولا تعينها إلا أن الثنيا أو أبيعة هذه إلا جزءا منها نهى عن الثنيا إلا أن تعلن إذا كان المستثنى من الذبيع جزءا معلوما جاز وإن لم يكن معلوما فلا يجوز إذا كان الجزء غير معلوم غير مشاع إما أن يكون مشاعا أو يكون معلوما إيش معنى مشاع؟ الجزء المشاع أن تكون ربع هذه الدار نصف هذه الدار ثلث هذه الدار جاز لك بيعه يسمى مشاع يعني جزء غير محدد من بقية الأربع وعشرين سهم وإما أن يكون جزءا معلوما أن تقول أبيع هذه المزرعة إلا خمس نخلات إلا ست نخلات هذا يجوز عرفنا هذا؟ فقولهم أي ثنية الثنية هنا معلومة وهو صحيح فلا عذر لهم في الأخذ به وأما الحنابلة استدلوا به والمالكية قالوا يجوز لكن بشرط أن يكون أن تكون المسافة معلومة فلا يقول أبيعك هذا بشرط أن أنتفع به مدة ما أو أركبه لمدة أسبوع ما صح لابد أن تقول أركبه إلى مكان كذا أو أستعمله إلى مكان كذا فإذا شرطت شرطا معلوما فجاز هم قريبين من الحنابلة فهذا القول هو أقوى المذاهب فإذا استثنى البائع صفة إذا استثنى البائع منقعة معلومة في المبيع فإنه جائز وهذا الشرط صحيح وهذا الشرط ودليله ما ورد عن جابر رضي الله عنه اقرأ أكثر ما فيه ممن رد هذا الحديث ولم يقبله قال هذا الحديث معارض لما جاء من آثار النهي عن الثنيا والنهي عن بيع وشرط وأن فيه تأثير تسليم المبيع لأن من شرط المبيع أن يقبضه المشتري حالة ما تستعبره. من واجبات العقد أن يتكلم البائع المشتري سلعته، هذه فيه ذخيرة كثيرة. فقال أكثر ما فيه لو أما جارية تزوج فباعه هذه الجارية واشتراها، إن علم بالزواج صرف أهل العلم فيه، هل ينفسخ العقد عقد الزواج إلا ما ينفسخ؟ بعض الأئمة ابن عباس وغيره رضي الله عنهم يرون أن البيع يفسخ عقد الزواج، وغيرهم قال لا يفسخ، لما جاء في حديث بريرة أنها عتقت أخذوه بقياس أولى، أن البائع الأول المالك الأصلي زوج أمته فملك هذه الأمة إلا بضعها ثم باعها إلى آخر، والآخر ليس بأقوى من الأول، وباعه على وصف معلوم أن هذه الأمة مزوجة وأخذها على بينته، فالزواج تبقى عصمته، فالسيد يملك هذه الأمة إلا بضعها حتى يطلقها زوجها ويموت عنها، لأنه دخل وهو على وصف معلوم، لكن لو غره ثم اتضح أنها مزوجة له فسخ العقد. نعم. أو باعه دارا مؤجرا، جاء دخل على بصير واشتراها، فدل على أن تسليم المبيع مدة معلومة لا يضر في العقد. ابن تيمية رحمه الله اختار هذا الوجه، يقول إذا باع المرء متاعا له واشترط الانتفاع به مدة معلومة الشرط صحيح، لكن لا بد من تسليم المبيع للمشتري، ثم يقول هذا المشتري خذ انتبع لي المدة المعلومة التي بيننا وبينك، لا بد من تسليم المبيع ثم يرده إلى البائع حسب الشرط الذي قرد بينهما، ولا بد من تسلم السلعة ثم إعادتها للبائع وفق الشرط للانتفاع بها مدة معلومة. نعم. هذا دليل ليس لا يصح أن يكون دليلا على الموضوع، إن عثمان رضي الله عنه اشترى من سهيل أرض، أو أن سهيل اشترى من عثمان أرض، طبعا هذا واضح، سهيل هو المشتري وعثمان هو البائع، باعه أرضا واشترط عثمان أن هذه الأرض تكون وقف عليه وعلى أولاده ما تبيعها، اشترط عليه أن هذه الأرض تكون وقف عليه، فإذا كان الفقراء المسلمين لعلنا أهل السفر رضي الله عنه قال هذه لك ولذريتك وقفا عليك ما تبيعها إذا حديت تعتك هذه، فباعه على هذا الشرط، فدل على أن الشرط إذا وجد مع العقد لا يفسده، فذكره هنا دلالة على أن وجود الشرط لا يفسد العقد خلافا لما ذهب إليه الشافعية استدلالا بالحديث غير الصحيح، فهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، هذا ما ثبت، إنما ثابت بيعه عن عقد وشرطين، نهى عن بيع عن بيع وشرطين، شرطان في بيع ما يكون، ونهى عن شرطان عن شرطين في بيع. نعم. يعني لو قال بعني هذا الكتاب، قال بعتك إياه بخمسة دنانير، لكن يبقى معي إلى أن تسلمني الدنانير، يبقى الكتاب معي إلى أن تسلم النقود، بل ما معي، بل يبقى الكتاب معي بعتك إياه أو مثلك، لكن لا أعطيك إياه حتى تسلمني النقود، هذا شرط ولا مو شرط؟ فدل على صحة هذا العقد، والفقيه إذا تدل بقضية قال هذه كهذه ما دخلت عليه الكاف تسمى مقيسا عليه، والمقيس عليه لا بد أن يسلمه الخصم، يكون مقرر عند الخصم يعني عند المنازع الذي ينازع في هذه القضية، لا بد أن يعترف أن لو قال له جعتك هذا على أن يبقى معي رهنا إلى أن لا تسلم يكون قضية مسلمة عنده. استدلاله في واقعة عثمان مع صهيب لأن يبقى المتاع المبيع رهنا في يد البائع حتى يتسلم دل على أنها مسلمة عند من نازع في مسألة شرط وبيع. هل هذه كهذه؟ هذه شرط وبيع فحكموها أنتم، وكذلك هذه دليل. نعم. والرواية الثانية لاصح، ما الذي لاصح؟ اشتراط البائع نفعا معلوما مدة معلومة للمبيع، هذه رواية ثانية ذكرها المصنف الشارح رحمه الله وليست هي المذهب. نعم. هذا ما ثبت، إنما هو من قبل بعض التابعين أو السلف ليس بحديث، إنما نهى عن بيع عن بيع عن شرطين وبيع. نعم. لما شرط إبلان البعير شرط التسليم وما سلمه هذا مخالف لمقتضى العقل، وقالوا هذا الفعل فعله صلى الله عليه وسلم لا يقاوم قوله نهى عن بيع وشرط، فجعلوا هذا مناهض لذلك ولا يقوى. بينا أن هذا الفعل ثابت ذات الحديث لا يصح. نعم. على الأولى، الرواية الأولى أن للبائع أن يستثني منفعة المبيع مدة معلومة عن يشترطها، على هذه الرواية وهي المذهب لا يجوز للمشتري أن ينتفع بما اشتراه تلك المدة المشروطة عليه. نعم. البائع له إجارة مستثناه، لو قال لي السكنة له أن يأجرها كذلك، لكن يأجرها بالمعروف. قال لي السكنة له أن يأجرها للسكنة، لكن ما يأجرها مخبز للفرانة ولا يأجرها مصنع لفرط الحديد، لا، لأنها تأثر في الزيت. فإذا أجرها للسكنة كما اشترطها لنفسي جاز له، ليس للمشتري أن يقول لا إنما اشترطت أن تسكنها أنت، لا، ليس له في ذلك، لا دخل له في ذلك، له أن يأجرها وله أن ينتفع بها. نعم. تلفت ولا تضررت المشتري تدخل في الدار أصبحت لا تنفع للسكنة يدفع للبائع أجرة مثله، المشتري يدفع للبائع أجرة مثله مدة هذا الشهر المعطل. نعم. أو السنة وما إلى ذلك. هذه المؤجرة أخذ لغة الناس سائلة، لكن الصحيح ما تقول أجرت فلان، أجرت فلان أو أجرت فلان، أجرته الدار، أجره الدار أو أجره الدار، بالتشديد هو غير صحيح، فلا تقول أجر هذه الدار وأجرته ما ومؤجرة، هذه ليست صحيحة، لا ترى في القوانين ولا في لسان العرب ولا في غيره، لما تقول أجرته الدار أو أجرته الدار، تقول هذه الدار مؤجرة. مؤجر عن فلان، عرفنا هذه؟ فيقول استثنى البائع سكن الدار سنة، واشترى المشتري على هذا الأساس، هل المشتري يبيع هذه الدار المؤجرة ولا ما يبيعها؟ فله أن يبيعها. كثير من الناس عندهم دور مسكونة يعرضها للبيع، فلا تخرج المستأجر حتى تنتهي المدة، فله أن يبيعها والساكن موجود، لكن إذا انتهت المدة المشتري الذي سام يخرج الساكن أو يبيه كما سام. فقال المشتري إذا اشترط البائع نفعا معلوما له أن يبيع هذه السلعة لأنها بحكم مستلمة، له أن يبيعها ولو كانت مستخدمة عند البائع. إذا اشترى المشتري الثاني من المشتري الأول وما علم أنها مؤجرة فما الحكم؟ يثبت له الفضل، له الخيار، حد يمكن أن يقول له حق العقد، له من حقه الفضل لأنه دخل على أمر معي ما كان يعلمه. نعم. هذا مسألة ثانية في المد، يقرأ المد. الشرط الأول، الشرط الثالث الذي خلاف وهو نوعان، إما أن يشترط البائع أن ينتفع بسلعته بما باع، أو يشترط المشتري أن يقول أنت أيها البائع تعمل لي في هذه السلعة كذا وكذا، فالمشتري يشترط نفع البائع في البضاعة في السلعة الأولى، يشترط البائع منفعة المبيع، والثانية يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع نفعه، وإن تنفعل في هذا المبيع تقسمه لي، أنا أشتري لك أشتري منك هذه المزرعة لكن مقابل أنك تقوم بتراكتها أو بحفظ زرعها أو بتأبير نخلها أو ما إلى ذلك مدة معينة، فهذا اشتراط نفع البائع في السلعة، يصح ولا ما يصح؟ هذا صحيح، المذهب صحيح، وعند غيره ينازعونه ولا يصحه ولا يصححون، فمن لم يصححه إما على قولهم أنه نهى عن بيع وشرط، أو يرون أنه عقد لا أن المبيع لم يتسلمه البائع المشتري، ومن شرط البيع ومن شرط العقد من موجبه تسليم السلعة لصاحبه ما سلمه. نعم، ذكر الشرط. يقول أنا أشتري منك هذا الحطب لكن تحصله لي أوصال أوصال، أنا أشتري منك خدمة هذه الحطب لكن تحصلها إلى ذلك، أشتري منك هذا اللوز أو هذا الجوز أو هذا النارجين لكن تحصله لي، يصح ولا ما يصح؟ يصح، وشرط شرط شرط بالعقد، وهذا شرط من مصلحة المشتري أو مصلحة البائع، هو شرط معلوم، فهذا جائز، هذا جائز وهو الصواب في ذلك، فلا ينافي مقتضى البيع ولا ينافي. فمنهم من رأى جوازه لأنه شرط في مصلحة العاقدين، ومنهم من رأى جوازه لا على أنه شرط صحيح، إنما رأى أنه عقدان بيع وإجارة، بل هذا العقدان معروف، قد إجارة في البيع ثمن المعلوم وهو صحيح. يظهر علينا في تفريق الصفقة أن من أحد أنواعها أن يأتي عقدان في عقد واحد، فهذا عقدين تجارة وبيع، كأنه استأجره أن يعمل فيها كذا واشتراها منه بالسعر الفلاني. نعم. وخياطة الثوب وتفصيله، كلمة الواو أشكلت على الشراح، يشترط المشتري نفع البائع بالمبيع كحمل الحطب وتفصيله، الواو هنا بمعنى أو، قالوا أن الواو هنا بمعنى أو الشرطين بعدين، احمل هذا الحطب من المكان الذي جمعت فيه ثم كسره، فيقول هذا شرطان في بيع، ولها صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، إنما المراد أنه يشترط عليه حمل الحطب أو يشترط عليه تكسيره أو يشتري من الخياط ثياب، يقول خطها لي، يقول أقال فصلها وخطها لي، فاشترى شرطان، والشرطان في بيع ما يصح، الشرطان في عقد مبني عنه، لكن لو علم أن الخياطة تزوج مع مع مع مع مع التفصيل هما شيء واحد قد يعتبر شرطا واحد، يشتري من الخياط ثم يقول خطه لي، فتجعل الخياطة مع التفصيل، فتكون الخياطة مع التفصيل، وإلا لو قال التفصيل وحده والخياط وحده فيكون الشرطان في بيع هذا ما يصح. وما هو الشرط؟ ابن مسلمة شباب رجال الأنصار وصاحب شهامة رضي الله عنه، وهو من الأوس كان النافذون ينافسون الخزرج، والخزرج هم الذين قتلوا اليهودي الذي كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول خل من لي بفلان، فذهب إليه بجان حضره فقتلوه ليلا، وظل محمد بن مسلمة يتربص بمعنى ينتظر مكرمة أخرى ليقوم بها. كان أبو رافع في خيبر من اليهود، كان ينال من النبي صلى الله عليه وسلم الجمع لهم، قدم إلى خيبر رضي الله عنه وبعث معه ثلاث، ثم قال إذن إذن لي يا رسول الله، يعني اجعل لي مجالا أن أقول فيك شيئا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى حصن أبي رافع في خيبر، كان حصن عجيب وكانت له مفاتيح، كان عليه ناس أصلاح. قال فوصلنا قبل المساء فوجدنا الرعاة يدخلون الحصن، فدخل أصحابي قبلي. قال فلم أدخل خشية أن يغلق الحصن، يغلق الحصن فلا أعرف كيف الخروج. قال فتظاهرت أني أبول خارج الحصن، فناداني الحاج قال يا يا يا هذا إني أريد إغلاق الحصن فأسرع. قال فدخلت ثم ناظرته أين يضع المفاتيح، فعرفت وين عن بدء، عرفت من علاقة مكان موضع علاقته. قال ثم ذهبت حتى إذا انتشر الناس وذهب حتى إذا أقبل الظلام، ذهبت إلى دار أبي رافع ففتحت بابا وقراء باب حتى وصلت إليه والظلام دامس. قال قلت أبا رافع؟ قال نعم لبيك. قال فعرفت الصوت فقصدته فضربته ضربة بالسيف. قال فصرخ منها صرخة استمع أهل الحصن. قال فغيرت صوتي قل ما بالك أبا رافع؟ قال قتل ضربني داخل في هذه الدار. قال فعرفت صوته وذهبت إليه ثانية وضربته حتى برد. قال ثم خرجت مسرعا، وفي أثناء خروجه وهو نازل من الدرج فقط فانكسرت قدمه رضي الله عنه. قال ثم ما أحببت أن أخرج من الحصن حتى أتأكد من نومي. قال فخرجت من داره وجلس بعيد. قال انتظرت حتى خرج الصائح ينعى أبا رافع يصرخ بأعلى صوته يا أهل الحصن ننعي إليكم أبا رافع، يعني ما صبر. قال فلما تأكدت موتا ذهبت وأنا أتحامل على رجلي حتى أخذت المفاتيح ففتحت الحصن ومتسلق ثم ذهب. فذهب متكئا على الاثنين الذين معه وذهبوا حتى وصلوا المدينة رضي الله عنه. منا عجيبة يا ذا خيان فانكسر ما يذهب، وهذا ألم يخرج كبه. مع ذلك ما أحب الشهامة والشجاعة لي، ما أحب أن يخرج حتى يتأكد من موت أبي رافع. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطق عليها ودعا له فبرئت فكانت أحسن قدمي رضي الله عنه. محمد بن مسلمة اشترى من نبطي، نبطي يعني عربي مهجن مو عربي أصلي، اشترى منه جرزة يعني الحلمة من حفر، واشترط أن يحملها معه إلى الدار وحملها معه. محمد بن مسلمة في أيام عبد الملك بن مروان رحم عليه وهو كبير في السن رضي الله عنه. دخل معه احد الدينيين من اليهود فجاءت مساله قتل ابي رافع في خيبر، فقال اليهودي قتل غدرا. قال محمد بن مسلمه: يا عبد الملك، ايغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه؟ والله لا اجلس فيه، ولا يؤمن واياك الا فقه مسلم، فلو رأيت هذا في غير هذا المكان وخلوت به لقتلته. فتوحد اليهود، وكان اليهود من المسلمين يتحاشى أن يرى أبا رافع محمد بن مسلم، فلقيه مرة ولم يكن معه إلا عصا وسائل، وضربه حتى تكسرت عصاه على اليهود رضي الله عنه. أخذ منه أن من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قتله ولا تصح توبته ولا يقبل منه توبة. نعم. والمراد أحد الشرطين لهما، المراد في الوصف عن الإغامة صح عليها عبارة في الشرط، والمراد أحد الشرطين لا كليهما، ما يقول قط أشتري منه ثياب فصلها وكفها، لا خلطها فقط. يشتري من الحصب، ما يقول احمله وكسره، احمله او كسره فقط، ما يجمع بين شرطين في عقل، هذا مني عنه. نعم طرع. إذا تراضي بعوض النفع، قال أن أشتري منك على أن تكسر هذا الحصب لي، ثم قال البائع ما أكسر لك لكن خذ هذه دراهم زائدة، من هذا جاي؟ أو قال أنا ما أكسر لكن أضع فلان الخادم لي يكسره لك، أو لا أحمله أنا يحمله فلان، أعطاه عوضا عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ قال هذا جائز، هذا جائز كأجير مشترك. الأجير المشترك الخياط، لأن الخياط ليس أجير خاص، أجير مشترك، لأنه يوم تأجره على خياط الثوب ما هو خاص لك أنت، يخيط زيد وعمر وفلان وفلان وفلان، ثلاث اشتراكات تأتيه فيشتغل عندك مدة يوم أو يومين أو ثلاث، المفروض أن لا يتعاقد مع غيره حتى ينهي هذه العمل، فقد النجار وغيره لكن ما يفهمون العياذ بالله، هذا يسمى أجير خاص. لكن إذا قال أنا أشتغل معك ساعة ثم يذهب ويشتغل مع غيره فهو أجير مشترك، الأجير المشترك الذي يعمل لهذا وهذا وهذا، إنما المطلوب منه إنجاز عمله في مدة معينة فقط، قال هذا كالأجير المشترك. نعم. ماذا؟ فإن مات البائع وما وفى بالشرط، أو تلف المبيع، أو استحق. إيش معنى استحق؟ الاستحقاق معناه اشترى منه بعيرا وطلب منه أنه يعلف هذا البعير، يعلفه مدة يومين، ثم ظهر في اليومين أن البعير مستحق. مستحق معنى إيه؟ أن البعير ليس ملكا لهذا البائع، إنما المالك الحقيقي هو فلان غيره، وظهر أنه مستحق، إما هذا البائع دلس عليه فبيع شيئا لا يستحقه أو أنه مغصوب أو ما إلى ذلك، فإذا ظهر أنه مستحق هذا حكمه، فللمشتري عوض ذلك. فإذا مات أو تلف المبيع أو استحق، اسمع الاستحق، ظهر أنه مستحق لغير هذا المالك، أن هذه السلعة البضاعة مستحق لغير هذا المالك، مالك الحقيقي غير هذا. نعم. قال المشتري عوض ذلك. اقرأ. الرقبة. الرقبة معناه البقول التي تجز كالبقدونس والكراث والبرسيم إذا اشترط من الفلاح اشترى من الفلاح مزرعة وشرط عليها أن يجز هذه الرطبة الخرقي ذكر رواية عن أنها نحو أن هذا لا يصح فيقول في رواية أخرى كذا رواية الخرقي دعها الآن استقل لنا بعدها وإن جمع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع لا يحل عن الأجل سلف وبيع السلف هو القرض سواء القرض عن دراهم تسليمها أو قرض عن قيمة سلعة باعه بالدين فقال لا تجمع بين دين وبيع ولا بيع بين دين وإجارة ولا بيع ولا بين بيع بين دين ومساقات أو مزارعة أي عقد من العقود لا تجمعها مع السلف لما؟ لأنه قرض جر نفعا لأنه غالبا لا يؤجرك ولا يبيعك ولا يساقيك إلا محابات إيش معنى محابات؟ يعني يعطيك السلعة بغير قيمتها الحقيقية خجلا من هذا البيت أو إرغاما له رهبة من هذا البيت فما أعطيك بسعر حقيقي فإذا أجرك الدار أجرك بأنقص من سعرها محافاتا لهذا البيت فخشية أن يكون نفع أرض جر نفع نهى صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين سلف وبيع الذي تستلف منه المفروض ما يبيعه واضح؟ والذي سلفته لا تبيعه إما أن تزيد في السلعة إذا بعته أنت مقابل هذا الدين للتعويض وإذا شريت منه لا بد أن يحاذيك وينقص في الأجر فنهى صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين بيع وسلف وحكم غيره من العقود حكم البيع ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شرطين وعقد والشرطين بعقد واحد لا بد من شرط واحد فقط عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله